قال حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد ركبتم بدعة ظلماء. لقد سبقتم ما في شو في سبقتم في زيادة عن النسخة دي. الصواب حذفه لقد ركب نعم. قال لقد ركبتم بدعة ظلماء أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وهذا سبق الأثر تخريجه عنك تكلم عليه أي شيخ. قال أسناده صحيح إلى الصلت بن بهرام إلا أنه معلوم من الانقطاع بين الصلت وبين ابن مسعود. ولكن الشواهد سبقت نعم ومتابعة نعم. قال وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله. المسيب إيش؟ ابن نجبة نجيد. اي نعم. قال ذكر في الحاشيه انه ابن نجيد في النسختين كذلك في الاصل ولم يصوب لكن بلا نقط وصوابه ابن نجيه فتح النون والجيم الكوفي ادرك عصر النبوه ولم يسلم ثم اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخضرم معها. قال ابو معين لا باس به. قال ابو حاتم صالح عبد الله متى اطلق انصرف الى ابن مسعود احد السابقين الاولين توفي في المدينه سنه 32. سفيان من هو هذا عندك؟ هو سفيان وسعيد الثوري في أحد الأعلام كما معلوم. نعم أحسن الله إليك. نجية يا شيخ؟ نعم نجية. نعم أحسن الله إليك. قال جاء المسيب بن نجية إلى عبد الله فقال إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360. حتى إلى عبد الله عبد المسعود. نعم نعم أحسن الله إليك. هذا هو الأثر السابق كره كم يعني كرب متعدد. نعم. قال قم يا ألقمة فاشغل عني أبصار القوم. فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. بأذناب ضلال أو ضلال عندك؟ قال الضلالة يا شيخ. يقول عشان المعنى أن حالكم هذا يقتضي أحد شيئين: إما أنكم متمسكون بأذناب ضلالة وإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني باطل فلا يقال للأول هو تمسككم بأذناب ضلالة. نعم حسن الله. تكلم عليه سنده؟ قال حسن. ها سنده حسن. نعم تشهد الهلاثر السبب. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد ولا ابن عباد محتمل عباد نعم سمع. قال حدثنا زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به فقال لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا. قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تحصون قد كفيتم الإحصاء والعدة. على الله تعدون أو على الله أو على الله تحصون أو على الله تحصون تحصون إيه قال في الله تسمعون نعم إيه قال قد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان فقال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل وعقد بيده فقال لا أرى بذلك بأسا. نعم هذا هو أثر مسعود رضي الله عنه. والنظام يعني سئل عن نظام الخرز والخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ أو الخرز والمراد بالحسن هو الحسن البصري وإمام التابعي. الحسن سئل عن خرز مثل السبحة الآن يجي الإنسان يعد بها يسبح بها فقال الحسن البصري ما فعل هذا أحد لم يفعل هذا أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. لكن بلغ أن المسعود أنكر وهو يقول لأصحابه سبحوا مياه فهذا وعلى هذا تكون السبحة داخلة في هذا ولكن ورد عن بعض الصحابة عبد النواوي وضاف قصة جويرية أنها كانت تسبح حتى جاء النبي الضحى فقال: ما زلت على الحل التي أنت عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهم. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مثل كلماته. خذ بعض العلماء من هذا إلى جواز هذا في غير وقت الصلاة. كان سبح الشيخ بن رحمه الله يميل إلى هذا، وأنه لا بأس إذا سبح يعني الحصى في غير وقت الصلاة. الشيخ بكر مزيد له رسالة في هذا، يشدد في هذا ويمنع منع باتا. والسبحة الآن لكن أكثر الناس يأخذ هذا للتلحية لا للتسبيح، هذا ما يدخل في هذا، هذا من باب المباح. لكن إذا أخذ التسبيح وصار شيء مرتب مثل ما يفعل بعض الصوفية كذا مدعاة للرياء، يجيب سبحة مثلا في 1000 حبة يقول: انظروا كان يسبح في تسبيحة، هذا مدعاة للرياء. وكذلك أيضا في تشبه بالصوفية. نعم شيخ، نقف على هذا يا شيخ. نعم نقف على هذا يا شيخ عشان الوقت يا شيخ، وعندنا أسد. وقفت على عند حديث الأسد من ربيع عن صبيح عن يونس بن سبح الرجل إيش ما قال؟ قال: لا أدري بذلك بأس، تكلم عليه عندك. أي نعم، هذا شيخ قال صلى الله عليه، إسناده واهن جدا، فيه أبان بن أبي عياش وهو تالف الحال، وهو تالف الحال، كذبه شعبه. وقال أحمد وابن معين متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. إيه لكن العمدة على غيره منه. انتهى أثر ابن مسعود، انتهى أثر ابن مسعود. أي نعم انتهى شيخ. طيب خلاص نقف على الحديث. أسلم ربيع وفق الله الجميع طاعته، ثبت الله الجميع عهده، وصلى الله على محمد. تابعونا في الجزء الثالث من المادة.